صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وأعظم خطب لا تقوم بحمله متون الرواسي فهي منه رمام، هجوم العدا قسرا على حجب أحمد ولم يرع فيها للنبي ذمام، ففرت من الأعداء حسرا مروعة لها الصون ستر والعفاف لثام، ونادت وقيد حز المصاب فؤادها وشب لها بين الضلوع ضرام، أيا حادي الأضعان قف لي هنية فإخوتي فوق الصعيد يا فمروا بها والهاشميون كلهم ضحايا على وجه الصعيد أقاموا، فنادتهم قوموا عجالا فما العرى بدار وما هذا المقام مقام، يا غرام يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواريك، هذا الوداع وين يا ابن امي نلاقيك، لا تقول خلتني العزيز بغير تغسيل، لا تقول عني سفرا وما ودعاني، ولا تقول زينب والحرم ما يودوني، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرة ميسرة فوق المهازيل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. سجلنا فيما مضى عشرات المصادر من أسفار الحديث والتفسير والتاريخ عند جمهور المسلمين في قضية نزول الآية الكريمة في واقعة الغدير، حيث نصب رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مولا من قبل الله على العباد على لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن هذا الموضوع يستدعي البحث في جهات عديدة، أول هذه الجهات بيان المصادر وقد بينا المصادر فيما مضى، والجهة الثانية فيما يستفاد من آية التبليغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا أن الآية الكريمة تتضمن أولا إصدار قرار للنبي صلى الله عليه وآله بالإعلان عن قضية ولاية علي عليه السلام، وفي نفس الوقت الآية الكريمة تفترض بأن هذه الولاية أمر يتوقف عليه أصل الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وهذا بيناه كل سابقا، فقط أذكر به لغرض معرفة تسلسل البحث. والشيء الثالث الذي تتناوله الآية الكريمة تقول والله يعصمك من الناس، هذه الفقرة وقفنا عندها بحسب الظاهر، لم نوضح ما يستفاد من هذه الفقرة، نستفيد منها نحاول ما يرتبط بالبحث ثم نواصل البحوث في هذا الموضوع الهام. الآية الكريمة كما هو ظاهر منها تفترض أن هناك معارضة قوية من قبل جماعة لهذا القرار الرباني يوم الغدير، وهذا المعنى في واقع الأمر صريح الآية، يعني ما يحتاج إلى التماس روايات في الموضوع، واضح من الآية أنها تقول لرسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر الذي أمرت بتبليغه أمر خطير وهام، ويوشك أن تكون له معارضة وتهديدات، ولكن الله عز وجل ضمن لك الأمن والله يعصمك من الناس. والرسول قطعا ما خايف على نفسه، إنما خايف على أداء مهمته قبل كل شيء. من هذا نفهم أنه نفس هذه الفقرة دليل على أن الأمر المصرح به يوم الغدير لم يكن أمرا عاديا، وإنما كان أمرا يتعلق بقيادة المسلمين بالولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله، يعني مهمة سياسية بتعبير آخر. وقطعا المهمة السياسية تحتاج إلى تأمينات أمنية بالتأكيد. الرسول صلى الله عليه وآله ضمنت له السماء، الله عز وجل ضمن له، تكفل له بالأمن إذا قام بهذه المهمة. وفي واقع الأمر أن هناك جملة قرائن يمكن أن تنضاف إلى ما بيناه سابقا وما بيناه في ضمن بحث الآية الكريمة، لتؤكد أن القرار المصرح به يوم الغدير كان ولاية علي وإمامة علي عليه السلام. وهذه القرائن أعتقد أنه مضى شطر منها، فقط أذكركم بها. مثلا بينا أن المقام الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله هو مقام توديع الأمة، والقائد لما يريد يودع أمة خاصة قائد كرسول الله يهم مسألتين، الأولى مرجعية علمية للأمة ومرجعية قيادية للأمة. فالمناسب للنبي لما يقولهم أنا راحل إلى الله ومن كنت مولاه فعلي مولاه، يريد يقولهم يعني قائم مقام علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا المقام يقتضي تفسير المولى بها المعنى. اثنين الحال، القرينة الحالية، قلنا الرسول حشد ذاك الجمع الهائل، حبس المتأخر رد المتقدم، وأعلن في ذلك اليوم ذاك القرار وبحر الهجير من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا يناسب أن يكون الأمر المعلن عنه أمر خطير، وهذا يناسب قضية الإمامة، ما يناسب من كنت ناصره فعلي ناصره، لأن هذا الإبلاغ من كنت ناصره فعلي ناصره ما يستدعي كل هذا التحشيد لهالطاقات لهالجمع الغفير، أكثر من 100,000 من الصحابة كانوا حاضرين، وبحر الهجير توقف المسيرة بأمر الله على لسان جبرائيل، كل العملية تاليها من كنت ناصره فعلي ناصره، هذا مش معقول، لأن قضية كون علي ناصر للمسلمين مسألة من الواضحات، هو كل مسلم أخو المسلمين نصره ويعينه، فتحتاج إلى كل العملية. هذه سميناها القرينة الحالية، هذا كله انتهى البحث به، بس من هنا أريد أن أشرع في بقية القرائن. قرينة ثالثة أيضا نوهنا بها قبل قليل ضمن بحث الآية الشريفة، والله يعصمك من الناس، نفس هذا التأمين الأمني من القرآن الكريم لرسول الله أن الله تكفل بحمايتك، هذا يدل على أن المهمة التي أسند إليك تبليغها يوم الغدير مهمة غير عادية، وهذا يناسب موضوع ولاية الأمر لعلي عليه السلام، أن هذه المسألة من المسائل التي يوشك أن تكون لها مخالفة، تكون لها معارضة، وبالتالي تحتاج إلى تأمين، ونحن نؤمنك في هذا المجال، نحن نأمن لك الأمن في هذا المجال. هذه نفسها قرينة على أن القرار كان قرار ولاية آمر، ولم تكن المسألة مسألة نصرة من كنت ناصره فعلي ناصره. هذه القرينة الثالثة. قرينة الرابعة أن الرسول في بدء الخطبة كما يروي المؤرخون، مصادر بينتها في الليلة الأولى، اللي يرغب يعني يندمج مع البحث أكثر يمكن يسمع شريط المحاضرة لليلة الأولى بينت المصادر، النبي في الخطبة قال في بدء الأمر أيها الناس من مولاكم، وفي عبارة بعض أصحاب الصحاح يقال: من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الله مولاي وأنا وليكم، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الكلام ايش يظهر منه؟ يظهر أن الرسول في أي صدد؟ في صدد بيان من كنت ناصره، أو بيان من كنت ولي أمره. قطعا ولي أمره. من مولاكم يعني من ولي أمركم. طبعا الولاية من حيث المبدأ مطلقا ثابتة لله، لأنها من شؤون الربوبية، وإنما يخولها الله عز وجل لعباده المخصوصين اللي هم سفراء إلى خلقه، يفوضها للأنبياء، يفوضها من بعدهم لأوصيائهم، يعطيهم الولاية العامة الحاكمية، وإلا الحاكمية من حيث المبدأ ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن تخول لسفرائه إلى خلقه النبي فالوصي. فالظاهر من تسلسل سؤال الرسول أو من جوابه الله مولاكم ثم أنا ثم من كنت مولاه فعلي مولاه، ظهر أنه يريد يعني قضية ولاية الأمر. هذه القرينة الرابعة، وقلت لك أنا مصادرها مرت، ومع ذلك أضيف لك أذكرك يعني الترمذي روى ذلك، وأحمد بن حنبل روى ذلك، هذه القرينة رواها. خامسا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أعلن من كنت مولاه فعلي مولاه، قال: الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي والولاية لعلي من بعدي. لاحظوا هذا الحقيقة خامسا وسادسا، يعني ذني قرينتين مع بعض، ندمجهن مع بعض. أولا، الرسول صلى الله عليه وآله جعل قضية الولاية لعلي عليه السلام في سياق ماذا؟ في سياق إكمال الدين والرضا برسالة النبي صلى الله عليه وآله. خلى ولاية علي بصفح المسألتين الأساسيتين، يعني أولا معرفة الله عز وجل، ثم معرفة رسول الله، نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم الولاية لعلي. المناسب للولاية أن تكون من سنخ، يعني من نوع ما تقدم عليها، بمقتضى وحدة السياق يقتضي أن الولاية من نوع ما تقدم. اللي تقدم ماذا؟ اللي تقدم إكمال الدين، وبعد اللي تقدم رسالة نبينا صلى الله عليه وآله. المناسب فريشية ماذا؟ يتسق مع الرسالة، وليتسق مع الرسالة مع مهمة الرسالة، وعبارة عن ولاية الأمر لعلي عليه السلام. يعني ما يناسب أن يكون المقصود من كنت محبه فعلي محبه، يعني هذا مسألة عادية. المناسب لمن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. بحيث الرسول يقول: الحمد لله الذي أكمل الدين ورضى برسالتي والولاية لعلي من بعدي. ظهر أنه يتحدث عن ولاية أمر، عن قيادة مسلمين. وفي نفس الوقت قلنا هذه خامسة وسادسة. سادسة قرينة سادسة الصير، لأن الرسول قال: والولاية لعلي من بعدي. منتبه جيدا. وهذه رواها أبو نعيم الأصبهاني من علماء العامة في كتابه ما نزل من القرآن في علي عليه السلام وأهل بيته، روى هذه الرواية. الحاكم الحسكاني رواها، الحموي صاحب فرائد السمطين رواها. النتيجة الولاية لعلي من بعدي، هذه قرينة صريحة على أن الترمذي صاحب الصحيح يروي رواية مستقلة غير قضية الغدير، أن رسول الله قال: علي ولي كل مؤمن من بعدي. هذا أيضا يدعم ويسند ما بينته قبل قليل. هذا القرينة السادسة. القرينة السابعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قضية الغدير: هنئوني هنئوني. التفتوا لي جيدا، هذا الموضوع يجرنا إلى يعني ثلاث مسائل: مسألة التهنئة، ومسألة عيد الغدير وهل إنه بدعة أو لا، ومسألة التتويج، تتويج علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الغدير. هذه ثلاث مسائل بحاجة إلى بحث. هنئوني هنئوني، هذا من رواه؟ رواه أبو سعيد النيسابوري صاحب شرف المصطفى من علماء الجمهور الأكابر، يقول أن الرسول قال: هنئوني هنئوني على ما نعم ماذا على ما خصني الله به من الرسالة وأهل بيتي من الإمامة. يقول الطبري في كتاب الولاية تقريبا أكثر من 70 طريق قلنا روى ولاية الغدير لعلي عليه السلام، يقول: فقام الصحابة أفواجا يتهافتون على رسول الله، يهنئوه، على علي يصفقون على يديه. يقول: صافقوه وبايعوه وهنئوه، واستمرت العملية 3، الرسول يقول الحمد لله الذي فضلنا على العالمين. زين، فالقضية اولا صار بها تهنئة، فالتهنئة يوم الغدير ليست بدعة لان منصوص عليها في الكتب المشار اليها، هذا واحد. ثانيا قضية عيد الغدير، هو العيد محتوى ما هو؟ العيد محتوى عبارة عن اظهار الفرح بمناسبة اسلامية. العيد الشرعي مرة عيد وطني، ما نشغل بسادك، يعني ما نتكلم عن الاعياد العامة. العيد الوطني واحد يتخذ عيد وطني، عيد الشجرة، عيد المعلم، عيد الام، اذا ما ينسبة الى الدين بلا دليل ما نسميه بدعة. فرض عيد المعلم، مرة واحد يجي يقول ان الرسول قرر يكون اليوم الفلاني عيد المعلم، بما انه هذا ما ثابت، هذا نسميه بدعة. اما يجي واحد لا يقول انه المعلم رجل يخدم البشرية، يخدم الانسانية، يخدم المجتمع، نعين ليوم نحتفي به احتفاء خاصا نسميه عيد المعلم بدون ان يسند للدين، هذا ما يسموه بدعة. ما يسميه بدعة لانه ما ضايف الى الدين. البدعة ان اضيف الى الدين شيء ليس فيه، انا ما ضايف للدين شيء ليس فيه، او تحدث منه شيئا هو فيه، ما حدث منه شيء. اجي يوم اسمي يوم الام، يوم المرأة، يوم الشجرة، يوم المعلم، اذا اسندت الى الدين بلا دليل ذاك الوقت تصير بدعة. ماذا ما اسندت الى الدين بلا دليل ما يصير بدعة. انت بجيدة، والا الطائرة على المعدل يصير بدعة، الاير كونديشن يصير بدعة، يعني كثير اشياء ما كانت ايام النبي، يعني لازم نعطل الحضارة البشرية، ما ممكن. البدعة هو اسناد شيء الى الدين بدون دليل، هذا البدعة. وسيأتي ان شاء الله تعالى في بحث مستقل ان شاء الله راح ابحث موضوع البدعة بشكل مفصل ان شاء الله. على العموم فالعيد محتواه ان عبارة عن اظهار تبريك وفرح وتهنئة بمناسبة دينية. مناسبة دينية يحددها الشرع. الشرع مثلا حدد لنا عيد الفطر، الشرع حدد لنا عيد الاضحى مثلا، يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله، يوم فجر الإسلام، يوم يقرأ باسم ربك، أي يوم أعظم من يوم نزل فيه القرآن الكريم مثلا، أو يوم بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قطعا هذا اليوم عظيم وحري بالتهنئة وجدير بالتبريك، فمناسب أن يكون يوم المبعث يوم عيد. ما لازم الروايات تسميه عيد بهالحروف الثلاثة عين ياء دال، ما لازم، نتيجة مضمون العيد فيه خلاص هو عيد إسلامي. عيد الغدير ثبت فيه التهنئة لعلي عن النبي صلى الله عليه وآله، وثبتت البيعة والمصافقة ثلاثا، والنبي صح هنئوني، وكان يقول الحمد لله على ما فضلنا به، الحمد لله على إكمال الدين. وأرجوك اللي عد عيد هو شي يقول بالعيد غير ذنية، ويقول بني غير نهنئكم والحمد لله على أفرض مثلا إتمام النعمة. يعني أنت بعيد الفطر شو تسوي؟ بعيد الفطر، عيد الفطر بمناسبة أنك تحمد الله على إتمام فريضة الصوم. عيد الأضحى تحمد الله، المسلمون بعضهم يهني البعض الآخر، بماذا؟ بمناسبة فريضة مثلا أفرض الحاج، وهكذا. وأي مناسبة دينية أهم للأمة الإسلامية بعد معرفة الله ومعرفة رسوله من قضية الولاية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الولاية اللي يستقيم بها أمر المسلمين، يستقيم بها أمر الإسلام، يعني يكون حظ عيد الغدير أقل حظا من عيد المعلم وعيد الأم وما شكل ذلك. على أنه عيد المعلم قد يقال أنه عيد شعبي، طالما ما يسند إلى الدين يمكن القول بأنه مباح. على كل حال يعني مباح، ما في إشكال كما بينت قبل قليل. أما عيد الغدير لا، ثبتت تشريعه من الرسول، يعني هو الرسول قال هنئوني. بعد يروي البخاري يقول أنه ذات يوم قال طارق الكتابي عند الخليفة عمر، كان جالس عند الخليفة، وقال لو نزل فينا قوله اليوم أكملت لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لو نزل فينا لاتخذناه عيدا. لو بينا ينزل لاتخذناه عيدا. يقول البخاري الخليفة ما رد، ما اعترض، لم ينكر عليه ذلك، ما يظهر منه الإقرار بهذا المعنى. زين، التتويج طبعا من هذا راح تفهم قيمة كلام المقريزي. المقريزي والنويري عندهم كلمة يقولون أنه عيد الغدير بدعة ابتدعوها بنو بويه ببغداد بالقرن الرابع الهجري، هذا كذب باطل. بالعكس عشرات الروايات عندنا تقول أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحتفل بعيد الغدير، روايات يحب الراوية ما في مشكلة. الإمام رضا عليه السلام احتفل بعيد الغدير يعني القرن الثاني والقرن الثالث يعني قبل بني بويه القضية موجودة يعني ليست من بدع بني بويه. بس الحكي صاير حكي جرايد مع الأسف يعني مو حكي مال أروقة علمية حقول علمية هالشكل أخ مش ولطش هالشكل شايف والناس ما تقرأ من يحاسب الله شايف سامع ذا قصة ذاك اللي ركب البحر مع جماعة فضربتهم أمواج البحر شافهم اضطربة ورادي يطمئنهم قال لهم لا تخافون كل شيء ما يصير عليكم إن شاء الله السفرة بسلامته. واحد قال له أنت ليش تجازف أنت عندك علم الغيب أنه السفرة راح تتم بسلام إذا انقلبت السفينة وراحوا كلهم ذاك الوقت شو يكون مصيرك؟ قال له هي واحدة من اثنين أنا ما خاسر شيء على كل حال إما أنه يوصلون سالمين فأنا مسجل فرد منقبة وإما ما نوصل سالمين كلنا نروح بعد من يحاسب جيدة مسألة يجي يكتب يقول لك من يحاسب الناس كل من مشغول بشغله الموظف بدائرته والخياط بخياطته والكاسب بكسبه والطبيب بطبابته من يحقق من يدقق ومع الأسف احنا القراء عندنا قليل يعني قراء الكتب قليل يعني تعال شوف الأفلام الجنسية والأفلام الخليعة وما شاكل ذلك خل تجي راقصة إلى بلد من البلدان الإسلامية شوف الاجتماع أكثر من حضور مجالس الدينية شايف جيدة خل يجي فرد واحد عنده فرد فخر ممتاز يضرب الكرة شوف اجتماع الناس وكذا وفلان احنا في عالم في وادي والعلم في وادي آخر مع الأسف الشديد واقع على من تقرأ زبورك يا داود والله فرد مشكلة يا ليت احنا لو نقرأ ونتفاهم مفاهمة علمية تنحل كثير من عقدنا احنا المسلمين بس ما نقرأ وشوف واحد قاعد بصف الثاني بس واحد مفاهم الثاني هذا مقصود امير المؤمنين عليه السلام لما يقولهم ايها الناس المجتمع ابدانهم المتفرقة قلوبهم عقولهم اهواؤهم هذا للأسف الشديد اعود فقضية التتويج قضية التتويج الواقع رواها المحب الطبري في الرياض النظرة محب الطبري من أكابر علماء الجمهور عند كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة المبشرة لما يوصل إلى هذا الموضوع يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم الغدير توج علي بن أبي طالب عليه السلام بعمامته السحاب فكان إذا يقول وأرخى لها ذؤابتين من الخلف ومن الأمام من السنة وكان علي إذا أقبل على الرسول صلى الله عليه وآله بالسحاب يعني وهو معتم بعمامة السحاب يقول جاءكم علي بالسحاب هذه لزموها أعداء الإمامية قاموا يشنعون بها قالوا هؤلاء مغالين يقولون علي جاء في السحاب أي سحاب تفتهمت أي سحاب هناك سحاب السماء يعني العمامة عمامة رسول الله سماء السحاب قال جاء علي في السحاب قضية ابتلاء المختار الثقفي مختار الثقفي مما نشبوله لأن وضع سيفه في رقاب قتلة الحسين صفاهم مختار اعتيادي اللي يحط سيفه بالرقاب الناس ما ترحمه اعتيادي مع العلم ورجل جاء لينتقم يعني ليأخذ بثارات الحسين سلام الله عليه بس نشبول العظائم من الأمور مما نشبوله يقولون كان يدعي نزول جبرائيل عليه شلون نزول جبرائيل عليه سألوه للمختار صحيح الشكل قال لا والله أنا ما مدعي هذا بس أنا عندي خادم هذا استشير في كثير مسائل يعني عندي مملوك تدرون مماليك في بعض الأحيان يكونون مستشارين سابقا بعضهم تولوا مناصب عندي خادم اسمه جبرائيل فكنت أحدث أصحابي أقولهم قال لي جبرائيل وقلت له جبرائيل ظهر لازميها جماعة ما يخافون الله مشويها أنه يدعي نزول الوحي بالله عليك ترى هاي العقلية إلى الآن موجودة يعني النوع من التعامل مع القضايا إلى الآن موجود على اتحاد زين فالقرينة السابعة قضية التتويج وقضية التهنئة والعيد أرجوك القضية إذا كانت من كنت محبه فعلي محبه هاي يرادلها هنئوني يرادلها تتويج يرادلها اعتبار ذاك اليوم يوم عيد وبحيث الناس تجي تبايع الإمام وتصافقه قطعا المقصود من كنت مولاه بهذه القرينة السابعة يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره قرينة الثامنة أن الخليفة عمر يقول كما يروي هذه الرواية الحقيقة يعني عدد من علماء الفريقين من علماء الجمهور يروون هذه الرواية وبالخصوص يرويها شهاب الدين الهمداني من علماء العامة عند كتاب اسمه مودة القربة يقول الخليفة نصب رسول الله صلى الله عليه وآله عليا يوم الغدير. هذه عبارة النصب وردت في تقرير الخليفة وفي تقرير ابن عباس وتقرير عدد من الصحابة والتابعين. وعبارة النصب تناسب تسليم ايش؟ تسليم مركز معين. ما تناسب من كنت ناصره فعلي ناصره. انت ما تقول انصبت فلان ناصرا، بس تقول انصبت ماذا وليا مثلا. فاذا عبارة النصب هذه قرينة ثامنة على ان المقصود بالمولى يعني ولي الامر. بعد يروي ابن حجر، هذه القرينة التاسعة، ابن حجر في الصواعق المحرقة يروي عن الخليفة عمر ايضا، يقول ذات يوم جاءه رجلان يختصمان. الخليفة كان كثيرا ما يستعين بامير المؤمنين سلام الله عليه في حل مشكلاته، معروفة كلمة لولا علي لا لك عمر، لا ابقاني الله لمعولة ليس لها ابو الحسن علي. فاحالهما عمر على علي عليه السلام، فحينئذ ظهر واحد منهم اعترض عليه، قال من هذا؟ يعني هذا اللي يحل المشكلة يرفع الخصام؟ يقول فقام له الخليفة ولزمه واخذه من تلابيبه وقال ويحك اتدري من صغرت؟ ليش مو عاجبك يعني تقول هذا؟ تعرف من هذا؟ قال من؟ قال هذا مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وانا لعله ما ذكرت قبل قليل مناسبة التهنئة، تقريبا 60 مصدر من مصادر الجمهور، اللي يحب اعطيه جريدة المصادر يقول ان الخليفة عمر كان اول من قام وهنأ عليا عليه السلام يوم الغدير بقوله هنيئا لك، وفي لفظ بخ بخ لك يا ابا الحسن اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. احمد بن حنبل، ابو نعيم الطبري، عشرات عشرات المصادر تروي هذا المعنى. زين، بعد اضف الى ذلك ان الرسول، القرينة العاشرة، رسول الله صلى الله عليه وآله لما ابلغ بقضية الغدير قال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ارجوك لو كان النبي يريد يقولهم من كنت محبه فعلي محبه، هاي يريد لها ليبلغ الشاهد منكم الغائب، مفرد خبر تازة يعني حتى يبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني مش خبر جديد ولا فيك الدرجة من الخطورة مثلا حتى يحتاج الى الاعلان العام وانه تعال الشاهد خلي يبلغ الغائب. هاي قرينة على ان المقصود بالمولى ايش؟ المولى ولي الامر تأكيد. قرينة الحادي عشر ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما اعلن عن قضية الغدير رفع رأسه للسماء قال اللهم اشهد اني قد نصحت وبلغت. اشهد اني قد نصحت وبلغت، وبارا نتحدث عن امر جديد، ومن كنت ناصره فعلي ناصره، هذا مش امر جديد وما يحتاج الى هذا الاهتمام الكثير والاحتفاء الكثير. فلا بد ان يكون المقصود من المولى يعني ولي الامر. قرينة الثانية عشرة ما رواه ابن عباس، ابن عباس يروي هذا المعنى ورواه عنه ابن مردويه، ابن مردويه من اكابر حفاظ الجمهور، يقول قال ابن عباس بعدما اعلن الرسول من كنت مولاه فعلي مولاه قال والله لقد وجبت في اعناق القوم. هذه القرينة الثانية عشر، هذه شدول وجبت ايش يعني؟ وجبت يعني ولاية علي، بيعة علي عليه السلام في اعناقهم، يعني الظاهر ان هنالك فريضة الزامية، قلت لي جيدة، الظاهر ان هنالك فريضة فرضت. وهذا ما يناسب تفسير المولى بأنه من كنت ناصره فعلي ناصره، هذه ما يعبر عنها وجبت في أعناق القوم، هذا ناسب أنه نصب وليا للأمر، يجي ابن عباس يقول وجبت في أعناق القوم، وهذا يروي في أعناقهم، يعني الظاهر أن هنالك فريضة إلزامية، تفت لي جيدة، الظاهر أن هنالك فريضة فرضت. وهذا ما يناسب تفسير المولى بأنه من كنت ناصره فعلي ناصره، هذه ما يعبر عنها وجبت في أعناق القوم، هذا ناسب انه نصب وليا للامر، يجي ابن عباس يقول وجبت في اعناق القوم، وهذا يرويه ابن مردويه. بعد ما رواه كذلك الحمويني، الامام الحمويني في فرائد السمطين، ان الرسول صلى الله عليه واله لما رجع الى المدينه بعد قضيه الغدير قال إن ما أبلغتكم به يوم الغدير آخر فريضة أوجبها الله سبحانه وتعالى. التعبير عن قرار الغدير بأن فريضة أيضا يؤيد أنه التفسير للمولى بولي الأمر. بعد من جملة القرائن موضوع المناشدة. هذا الموضوع أعتقد من الموضوعات المهمة ولا بأس أنه نفصل بفرد مقدار. وكثير منكم لعله يسأل، طبعا أقدر أقول من الإشكالات على قضية الغدير أنه إذا قضية الغدير صدق ليش ما احتج بها علي عليه السلام؟ ليش ما ذكرتها الزهراء عليه السلام؟ انتبه لجيدة. أولا الإمام عليه السلام الله عليه ثبت أنه احتج بقضية الغدير يوم السقيفة، واحتج بها يوم الشورى، يوم الشورى الستة يعني، واحتج بها أيام الخليفة الثالث، واحتج بها في الجمل، واحتج بها بصفين، واحتج بها يوم الركبان. الركبان في الطبر يقول اجوا جماعة، الإمام علي كان يخطب على المنبر بالكوفة، قالوا السلام عليك يا مولانا. الإمام يعني مثل ما يقول الشاعر وكم سائل عن أمره وهو عالم، قال لهم أنتوا عرب لستم يعني أعاجم، يعني يريد يقول لهم أنكم لستم موالي، أنتم عرب، فبأي مناسبة خاطبتوني مولانا؟ الإمام يدري بس يريد يعني يسمع منهم حتى يجيب، يعني كقوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. الله عز وجل يدري وكم سائلا عن أمره وهو عالم. ليش تقولون يا مولانا؟ قالوا نريد بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله، من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا يسموه يوم الركبان المؤرخين. عندنا يوم ثاني يسموه يوم الرحبة، في رحبة الكوفة تقريبا القاعة، قاعة الحكم في الكوفة، كان الإمام عليه السلام يتخذ مركز لحكومته. يقول الإمام على المنبر تحدث عن خلافته، قاموا جماعة اعترضوا عليه، الإمام عليه السلام احتج بحديث الغدير، ثم استشهد جماعة، قاموا شهدوا تقريبا أكثر يعني بالعشرات الرواية تقول، قسم سكتوا، من الذين سكتوا عبد الرحمن بن مدلج، يزيد بن وديعة، زيد بن أرقم، أنس بن مالك، براء بن عازب، جماعة هؤلاء سكتوا، من جملتهم أنس. قال للإمام سلام الله عليه ما كنت حاضرا ليش ما تشهد على قضية من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال له نشيت كبرت ونسيت وإلى آخره. قال الإمام إن كنت صادقا فذاك، وإن كنت كاذبا رماك الله بها بيضاء لا تواريها العمامة. وبالفعل يقولون أصابه البرص، وهي تقريبا يعني مشهورة بين مؤرخي العامة، بين مؤرخي الجمهور، أنس أصابه البرص آخر أيامه، ويقولون هذه دعوة علي عليه السلام عليه أنه كتم شهادة، والله نهى عن أن تكتم شهادة أبدا، وكتم شهادة وفي قضية أساسية. على يتحال لهذا يقول بعض المؤرخين ابن أبي الحديد يقول هذا أنس شاف واحد بعد ما أصابه البرس، يقول ردت أجرب شلون مشاعر تجاه علي بن أبي طالب بعد قضية البرس، شلون علاقته بالإمام. قلت له يا أنس ما تقول في علي بن أبي طالب؟ يقول رأسا جاوبني بكل حرارة، قال ذاك إمام المتقين سمعته من نبيكم. قل عرفت لا القضية مأثرة حسن الله. وأما احتجاج الصديقة فاطمة عليه السلام، زهراء احتجت بقضية الغدير لإمامة علي عليه السلام، وقد روى ذلك شمس الدين الجزري الشافعي في كتابه أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب. زين اطمأنيت؟ يعني بعضهم ينقنق يقول ليش الزهراء ما احتج؟ لا الزهراء احتجت، والمصدر أيضا بينته. الحسن والحسين احتج، وعبد الله بن جعفر احتج، حتى ابن العاص إن شاء الله راح يجينا في شعراء الغدير، من شعراء الغدير عمرو بن العاص احتج على معاوية أيضا قبل أن يلتحق به. الدارمية الحجونية احتجت على معاوية، عمار بن ياسر احتج على معاوية. هذه روايات الإصابة لابن حجر يروي، ونصر بن مزاحم في وقع الصفين، الحاكم بالمستدرك، يعني عشرات المصادر ذكرت هذه الاحتجاجات. ومن الاحتجاجات الجميلة احتجاج أعرابي دمشقي اسمه بارت، هذا كان يسكن خارج دمشق، يقول هذا ورد على معاوية بن أبي سفيان، كان عند عمرو بن العاص، قال له يا معاوية أسألك فأصدقني، قال سل، قال له أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه؟ بس هذا شلون فلت الأعرابي ما أدري، لأن معاوية كان مانع السفر يعني. مؤرخين يقولون يحاول يحجر على أهل الشام حتى يغلق عقلياتهم لين فتحون على العالم الخارجي يعرفون من هو علي بن أبي طالب. والتضليل كان أنه ليس لمعاوية، لرسول الله عترة إلا بنو أمية، الشكل مؤرخين يقولون إشاعة بالشام الشكل. يجون سبايا أهل البيت إلى الشام الناس ما يعرفوهم، والسلطة تروج سبايا الحسين ما دخلوا، السلطة تروج أنهم خوارج ما شاء الله. إلى الآن بزمانك وسائل الإعلام وكذا، وإلى الآن بعض الإشاعات تمشي في بعض البلدان، والحال الدنيا كلها الآن مرتبط الشرق بالغرب. ما تستغرب السياسة إذا أرادت تلعب لعبة ما في مشكلة يعني، شايف رتبون الأمور. فالخلاصة هذا شلون فلت ما أدري. فيسأله يقول له ما سمعت الرسول قال من كنت مولاه فعلي مولاه. انبرى له عمرو بن العاص قال بلى سمعنا ذلك، وسمعنا أكثر من ذلك أنه ليس لعلي لأحد من الصحابة منقب، يعني مناقب، عدد مناقب، عدد مناقب الإمام علي أكثر من عدد مناقب بقية الصحابة الكرام. قال هذا كل نعرفه. قال إذا لماذا قاتلتموه؟ قال إننا قد اتهمناه في دم عثمان. قال لقتل أو أمر؟ قال لا قتل ولا أمر. قال إذا ليش؟ قال آوى ومنع. آوى من يعني؟ آوى القتل يقولون، هم القتل منهم هم اثنين ثلاثة، والمسلمون قتلوه، الصحابة قتلوا، انتبه الصحابة والتابعون، والإمام شيء يجي يذبح الشعب كله يعني المسألة. بعدين الصحابة كان عندهم آراء معينة، اجتهادات معينة، يقول لك أنه ارتكب مسائل في نظرهم أنه تستحق القتل، صارت القضية. الإمام ما دخل في الموضوع أبدا نهائيا، بل بالعكس أرسل الحسن والحسين وقفوا على باب الخليفة الثالث لسقيه الماء. فابن العاص ومعاوية اتخذوا القضية يعني القميص، اتخذوه فرد وسيلة لتثبيت سلطتهم حكمهم. وإلا هو ابن العاص قاعد بفلسطين بأيام مقتل الخليفة الثالث ويحرض الناس عليه، لما سمع بمقتله قال كلمته المشهورة أنا أبو عبد الله ما نكأت قرحة إلا أدميتها، يعني بالنتيجة سويتها وصارت، بس ما قتله شالوا قميصه. الله لحق إن قتل المظلوم. هاي السياسة بعد الدهر آخره شبه بأوله، يذبحك ثم يبكي عليك. قال آوى ومنع. قال أولم تبايعوه؟ قال بلى لقد بويع له الأمة بيعته. قال فما الذي أخرجكم عليه؟ قال اتهامنا له بدم عثمان من نحو اللي بينته. قال وأنت أيضا متهم بدم عثمان. يقول فأفحم عمرو بن العاص، أفحم ورجع الأعرابي إلى قومه قال والله لقد جئتكم من رجل ضال مضل. هو نفس اللي صعد يوم صفين يفسر يا عمار تقتلك الفئة الباغية، حديث شهير، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. المفروض الفئة الباغية من؟ اللي قتلت عمار، الفئة اللي قتلت عمار فئة أهل الشام، مش هيك؟ المفروض هم الفئة الباغية. مع ذلك ابن العاص يقول لهم لا، الفئة الباغية التي ألقت عمارا بين رماحنا، والفئة اللي ألقت عمار بين رماحنا هي فئة علي بن أبي طالب. فإذا على مستوى الاحتجاج احتج بقضية الغدير أمير المؤمنين، واحتجت بها الزهراء وأئمة أهل البيت وجماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. ومن هنا نجد أن ولايته صلوات الله وسلامه عليه على هذا المستوى يعني لا غبار عليها. هذا مضافا إلى أننا بينا بالأمس من ناحية لغوية أن المولى ليس لها معنى إلا ولي الأمر. زين، قد يسأل سائل يقول هذا افتهمناه، بس ولاية الحسن والحسين من أين جاءت؟ طبيعي ولاية الحسن والحسين لها طرق. من جملة طرق ولاية الحسن والحسين هو عبارة عن نص الإمام سلام الله عليه. الإمام نص على الحسن والحسين بالاتفاق، والإمام علي عليه السلام باعتبار أن صاحب ولاية قرار نافذ، مضافا إلى الأدلة الواردة، يعني أدلة الواردة في قضية إمامة الحسن والحسين. حتى ابن تيمية يروي حديث الحسن والحسين إمامان، لاحظ بعض الألفاظ تقول إمامان قاما أو قعدا، يعني حتى إذا خذلتهم الأمة إمامتهم ثابتة. ولله ما أعظمه من يوم، اليوم الذي خذل فيه سيد الشهداء يوم عاشوراء، وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرحوم شيخ هادي الكاشف الغطاء في أرجوزته يقول: لله ما أعظمه من يومي، أزال صبري وأطار نومي. اليوم أهل آية التطهير بين صريع فيه أو عفيري، اليوم قد مات الحفاظ والوفاء، اليوم كاد الدين يقضي أسفا. وسيقت بنات رسول الله سبايا بحال تقشعر منه الأبدان، ومروا بهن على مصارع القتلى، ولله حالهن لما مروا بهن على مصارع القتلى. كيف كانت زينب وبنات رسول الله يتامى الحسين، وزينب عليه السلام كانت لها مسؤولية خاصة برعاية أيتام الحسين، هذا طفلة من أطفال الحسين، تقولها: عم زينب لقد كنت أفرش المصلى السجادة لأبي الحسين إذا حضر وقت الصلاة، وها هو يحضر وقت الصلاة وأفرش السجادة ولا يحضر أبي. قالت لها: بني إن أباك في سفر بعيد. تقول لها الطفلة: عم زينب ومتى يا هود؟ هذا الطفلة سؤالها يفجر جرح مولاتنا زينب. تقول لها: بني إن لم يعد إلينا فنحن عليه قادمون. تستعمل تورية مع الطفلة: إن لم يعد إلينا فنحن عليه قادمون. يا حسين تصين بالأيتام، وأنا حرمة وطحت ما بين ظلام، ولا لعشيرة ولا لأعمام. ولما مروا على الأجساد يقولون أنه الإمام السجاد عليه السلام، باعتبار كانوا مربقين بالحبال، قال لهم: ودعوا أحبتكم وأنتم على ظهور النياق. يقولون: إلا سكينة ما تماشكت على ظهر الناقة، ألقت بنفسها على جسد أبي عبد الله، اعتنقت الجسد الصريع. يا والدي والله ظيمة نصير من زغري، يتيمة والنوح من بعدك لجيمة، آثار الأبو يا ناس خيمة، يفيع على بناته وحريمة. يقول حينئذ صاح عمر بن سعد: نحوها عن جسد أبيها، لأن المؤرخ يقول هذا الطفل ببكائها عند الحسين أبكت كل عدو وصديق، حتى الأعداء الجنود العسكر بكوا لما سمعوا نعي سكينة وبكاء سكينة. فصاح عمر بن سعد: نحوها عن جسد أبيها. أقبل إليها عدة من الأعراب، قالوا لها: قوم يا أبت أن تقوم، عز علينا سيدي أبا عبد الله، عندك أو هي بحمايتك، ومع ذلك يجري على يتيمتك ما يجري. يقول: لما أبت أن تقوم قام إلي الأعراب فجروها من على جسد أبيها، قامت والدموع جارية. بويا برضاك لرغما عليك، يجرني العدو من بين ديك، انا اصرخ وادير العين ليك، وادرب حميتك ما تخليك. معذور يا الحزة وريديك، ما اذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم فك أسر المؤمنين، اللهم شاف مرضاهم، اقض حوائجهم، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد المكرم. تقبل اللهم من المؤسسين الكرام والمستمعين الأكارم، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.